سائل يسأل من الصفحة كذلك، يسأل عن كتاب في الصرف، في علم الصرف، تنصحون به للمبتدئين. الكتب في فن الصرف للمبتدئين كثيرة، وهي تختلف باختلاف معالجة المصنفين للمسائل، ومن جهة أسلوبهم في هذه المعالجة، فتجد مؤلفا يعالج بأسلوب قوي المسائل، وتجد أسلوب قوي قد تكون في قوته قد تكون هذه الأساليب في قوتها محتاجة إلى فك وشرح مثلا. ومنهم من يتناول المسائل ويعالجها في كتب فن الصرف التي يبتدأ بها، أو التي يكون التي تكون متوسطة، إلى أن معالجته وشرحه يكون سهلا ميسورا. وهذا الخلاف بين المؤلفين ظاهر في التأليف. قد يكون الكتاب في فن الصرف مثلا، أو في أي كتاب من هذه العلوم، هو كتاب يكون كتابا متوسطا، وله نظير كتاب متوسط، وطريقة المعالجة المسائل في الكتابين من جهة الأسلوب تختلف من مؤلف إلى مؤلف، من جهة الوضوح ومن جهة التقعيد بمعالجة شديدة مثلا. فمن هذه الكتب في فن الصرف عندك كتاب، هناك كتاب لابن جيني اسمه التصريف الملوكي. التصريف الملوكي من كتب الصرف المتوسطة التي جمعت مختلف المسائل الصرفية، لكنه ما استوعب استيعابا، إلا أن ما تناول كتاب هذه المسائل هي قوية. قد تكون هذه المسائل في الكتب المطولة، وقد لا توجد في بعض الكتب المطولة مثلا، فمثل هذا الكتاب يحتاج إلى شرح، وقد شرحه ابن يعيش الحلبي من شيوخ ابن مالك في بلاد الشام في وقتهم رحمهم الله، فشرحه شرحا جيدا. وهناك كتاب يعتبر متوسطا أيضا ككتاب عنوان الظرف في علم الصرف لعدة من علماء مصر، لعل أحدهم جد لمحمد عبد السلام، محمد بن عبد السلام، محمد هارون بن عبد السلام المصري، الذي عنده تحقيقات على هذه الكتب، كأن أحدهم جد له أو عم له هكذا. فهذا الكتاب من جهة الأسلوب واضح، ليس كأساليب المتقدمين من مثل ابن جيني. وهناك كتاب أيضا لابن مالك سماه التعريف بعلم التصريف، هذا يعتبر الكتب المتوسطة من جهة الحجم، لكن من جهة المباحث فالمباحث في هذا الكتاب مرتفعة كارتفاع مسائل الصرف في كتاب التصريف الملوكي لابن جيني. وهذا الكتاب لابن مالك هو التعريف لعلم التصريف، شرحه هو نفسه شرح هذا الكتاب. هذا بعض من كتب الصرف التي يبتدأ بها، لكن الكتب تعتبر كتبا متوسطة. ومن الكتب التي تعتبر مختصرة، من الكتب المختصرة في علم الصرف، كتاب متن البناء والأساس. هذا تعرض لبيان الأوزان، أوزان الأفعال، تصاريفها وما إلى ذلك، سواء كان للفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ما شابه ذلك، فهذا يعتبر كتابا مختصرا، وقد شرح من المتقدمين وشرحناه هنا كثيرا للطلبة، وهذا الشرح أيضا يوجد عند بعض الطلبة من هذا الكتاب. وهنا كتاب مختصر في تصريف الأفعال فقط، فكتاب ابن مالك في تصريف الأفعال أو وهي اللامية الأفعال الخاصة. وهذا تعصيل ابن مالك لتصريف الأفعال في هذا الكتاب أو معالجة ابن مالك لتصريف الأفعال أو لتعصيل تصريف الأفعال في هذا الكتاب جيد جدا. فهذه بعض الكتب، ولكذلك لبعض علماء مصر المتأخرين الجيدين كتاب يسمى بتصريف الأفعال كذلك أيضا، اسمه تصريف الأفعال، هذا لمحمد عبد العظيم محمد عبد الخالق عظيمة أو من علماء مصر المتأخرين، لكن تعليفه جيد فيه لحسن جمعه لمسائل الصرف في ذلك.